المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الثالث والتسعون والثلاثمائة. الحديث الثاني عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث سهل بن سعد رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، الرباط هو لزوم الثغر، أي الحدود التي بين المسلمين والكافرين لأجل القتال ولئلا يهجم الكفار على المسلمين، وهو من أفضل القربات، بل الإقامة فيه أفضل من الإقامة في مكة لما يترتب عليه من مصالح المسلمين ونفع الإسلام. وفي هذا الحديث أن الإقامة فيه يوما واحدا خير من الدنيا وما عليها، فما ظنك بالإقامة فيه أكثر من ذلك؟ وقوله وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، أي موضع العصا في الجنة، لو قدر أن لإنسان هذا المقدار من الجنة ولآخر الدنيا وما عليها، كان من له موضع سوط في الجنة أعلى وأفضل، لأنه لا مساواة بين الكامل والناقص، ولا مفاضلة بين ما يحصل بحصوله رضا الله والفوز العظيم وبين غيره، ولا نسبة بين الدائم الباقي وبين المنقطع الفاني. ولهذا قال بعض السلف: لو كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقيا لكان جديرا بالعاقل أن يرغب بالخزف الباقي ويختاره على الذهب الفاني، فكيف والدنيا هي الخزف الفاني والآخرة هي الذهب الباقي؟ وهذا التفضيل بين موضع السوط والدنيا من أولها إلى آخرها على وجه الفرض والتقدير، فكيف وليس للإنسان منها إلا مدة عمره؟ ثم إذا نظرت إليه وجدته لم يحصل له إلا أقل القليل من عمره، وأكثره يذهب في صغر وكبر ومصائب ولهوات وغيرها، فما يصفى له إلا القليل. وقوله والروحة يروحها العبد في سبيل الله، الرواح هو السير آخر النهار، أي من الزوال إلى آخره، أو الغدوة وهو السير أول النهار، خير من الدنيا وما عليها، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فمن راح أو غدا للجهاد كان أجره أجر المجاهد، فبعض اليوم خير من الدنيا وما عليها، فما ظنك باليوم فأكثر؟